أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المبحث الثاني في تقسيم القصر باعتبار الحقيقة والواقع إلى قسمين. نكمل اليوم إن شاء الله يوم الأحد، الأول من شهر ربيع الأول لعام 1426 للهجرة النبوية الشريفة، الموافق 10/4 شهر أبريل لعام 2005. نكمل البحث في كتاب جواهر البلاغة بعد انقطاع طويل، ما أدري متى انقطع، 11 شهر ما شاء الله، إنه كان البناء لا نكمل. نسأل الله التوفيق والعفو والعافية، وإن شاء الله نكمل الكتاب بأسرع وجه ووقت ممكن. كان الكلام في القصر، شرعنا في الباب السابع من علم المعاني وهو القصر. في الباب السابع هناك عدة مباحث. المبحث الأول كان في طرق القصر، اليوم إن شاء الله نتطرق إلى المبحث الثاني، ونتطرق في تقسيم القصر. المبحث الثاني والمبحث الثالث والرابع كله في أقسام القصر. القصر باعتبار الحقيقة والواقع على هذا الأساس يقسم إلى قسمين. القصر باختلاف الأساس، أساس التقسيم، يقسم إلى عدة أقسام. اليوم إن شاء الله في هذا المبحث الثاني نتطرق إلى تقسيم القصر على أساس الحقيقة والواقع. يقسم القصر إلى قسمين: قصر حقيقي وقصر إضافي. القصر الحقيقي كقولنا لا إله إلا الله، فقصرنا الألوهية على الله تبارك وتعالى. المراد بالقصر الحقيقي أن يختص المقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع، بحيث لا يتعداه إلى غيره حقيقة وواقعا. ففي الحقيقة والواقع لا يوجد إله حقيقي وواقعي إلا الله تبارك وتعالى، وأما الأصنام والأهواء وما شاكل ذلك فهي ليست بآلهة، وإنما الإنسان اتخذها آلهة، وإنما الألوهية الحقيقية مقصورة على الله تبارك وتعالى. هذا هو النوع الأول من أنواع القصر، ويقال له القصر الحقيقي. النوع الثاني هو القصر الإضافي، يعني القصر بالإضافة إلى الغير، بالنسبة إلى الغير. مثلا أنت قد تتصور أن الإخوة الخمسة قد سافروا جميعا إلى مشهد رزقنا الله وإياكم الوصول زيارة الإمام الرضا سلام الله عليه، فأقول لك ما سافر إلا خليل. هنا لا أريد أن أقول لا يوجد في العالم مسافر إلا هذا حج خليل، وإنما بالنسبة إلى الإخوة الخمسة لم يسافر منهم إلا خليل. هذا ما يقال له قصر إضافي، يعني أن يختص المقصور عليه بحسب الإضافة، بحسب النسبة إلى آخر معين. واضح إن شاء الله. إذن القصر إما قصر حقيقي وإما قصر إضافي، يعني إما في الحقيقة والواقع لا يوجد إلا هذا ولم يختص إلا هذا، واضح ولا؟ وإما أنه ماذا؟ يوجد شخص آخر. ملتفتين، تقول لا إله إلا الله، لا خاتم إلا محمد صلى الله عليه وآله، هذا قصر حقيقي، يعني في الحقيقة والواقع لا يوجد نبي خاتم غير النبي محمد صلى الله عليه وآله، بخلاف القصر الإضافي. واضح ولا؟ تقول مثلا لا نبي إلا إبراهيم، افرض أنت طارح لي 10 أسماء وكلهم ادعوت أنهم أنبياء، فقط منهم إبراهيم الخليل نبي، أقول لا نبي إلا إبراهيم، هذا قصر إضافي، يعني بالنسبة وبالإضافة إلى هؤلاء 10 لا يوجد منهم إلا خليل الله إبراهيم نبي من أنبياء الله. واضح. يوجد قصر آخر يلحق بالقصر الحقيقي، مثلا هكذا تقول لا كريم إلا حاتم، هذا لا كريم إلا حاتم هل هو قصر حقيقي أو هو قصر إضافي؟ لا كريم إلا حاتم بحسب الحقيقة والواقع، يوجد أهل الكرم غير حاتم أو لا؟ ما شاء الله كرماء كثير، وهل هو إضافي؟ أنت لم تضف إلى أي شخص آخر، قلت لا كريم إلا حاتم، أنت لم تقل مثلا ما أحضرت لك 5 أو 10 أو 20 أو 100 ولا يوجد منهم إلا حاتم، وادعيت أنهم كلهم كرماء وقلت لك لا كريم إلا حاتم، أنا جئت بها مطلقة هكذا لا كريم إلا حاتم. هذا القصر هل هو قصر حقيقي أو هو قصر إضافي؟ إن قلت أنه إضافي لم تذكر الإضافة والنسبة، وإن قلت أنه حقيقي بحسب الحقيقة والواقع يوجد كرماء غير حاتم، ففي أي قسم من القسمين يدرج هذا اللفظ أو هذه العبارة لا كريم إلا حاتم؟ يقولون القصر الإضافي له أنواع، القصر الحقيقي، ومن أنواعه يوجد نوع يقال له القصر الحقيقي الادعائي، لا كريم إلا حاتم ادعاءان، يعني من باب المسامحة والتجاوز والتجوز والتوسع نقول لا يوجد كريم إلا حاتم، فهذا قصر حقيقي، يعني في الحقيقة لا يوجد كريم إلا حاتم، لكن مو بحسب الحقيقة والواقع وإنما بحسب الحقيقة التي ندعيها، لشدة كرم حاتم كأنه لا يوجد كريم غير حاتم، يعني إذا قارن الآخرين بكرم حاتم في هذه الحالة كأنه لا يوجد كرماء في هذا العالم غير حاتم الطائي. واضح إن شاء الله. هذا يقال له قصر حقيقي ادعائي، يعني نبالغ بحيث نقول أن ما عدا المقصور عليه لا يعتد به. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. المبحث الثاني في تقسيم القصر باعتبار الحقيقة والواقع إلى قسمين، قصر حقيقي وهو أن يختص المقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع بألا يتعداه إلى غيره أصلا، نحو لا إله إلا الله المقصور عليه، والله تبارك وتعالى اختص بماذا؟ بالألوهية، بحيث هذه الألوهية لا تتعدى غير الله. باء المفروض ألف قصر حقيقي، ألف المفروض باء وقصر إضافي، وهو أن يختص المقصور عليه مثل خليل في المثال بحسب الإضافة والنسبة إلى شيء معين، شيء آخر معين، أشخاص آخرين، محمود مثلا في المثال، لا لجميع ما عداه، لا لجميع ما عدا المقصور عليه، نحو ما خليل إلا مسافر، فإنك تقصد قصر السفر عليه على خليل بالنسبة لشخص غيره كمحمود مثلا، وليس قصدك أنه لا يوجد مسافر سوى خليل، إذ الواقع يشهد ببطلانه، ببطلان هذا الكلام أنه يوجد مسافر سوى خليل وعدا خليل. المثال مو دقيق، المثال الذي تقول أنت ندق، ما سافر إلا خليل، ندق من ما خليل لا مسافر. إيه صحيح، ما خليل إلا مسافر، هذا قصر السفر. أصبح أنه خليل مسافر مثلا، أمور أخرى. إيه هذه ما خليل إلا مسافر يقال بها إذا توهم أن خليل أيضا ماذا؟ تاجر وعامل وكذا، ما خليل إلا مسافر، مسافر من المسافرين، قد يتوهم أنه مثلا عامل أو من أهل المنطقة، تقول ما خليل إلا مسافر. تنبيهات، هذه تنبيهات أربعة هامة، والأولى أن تذكر هذه التنبيهات بعد المبحث الثاني مباشرة، المبحث الأول. المبحث الأول في طرق القاص ذكر ملاحظات، المفروض بعد الملاحظات يذكر تنبيهات، لأن هذه التنبيهات الأربعة كلها ناظر إلى المبحث الأول طرق القاص. الآن من ندرسها ومن نقراها ستلاحظ أنه لا ربط لها بالمبحث الثاني، كلها مرتبطة بماذا؟ بالمبحث الأول. نعم هذا أسباب نتائج فيه ما يرتبط بالمبحث الثاني، فكان الأولى أن يذكر التنبيهات بعد قوله ملاحظات بالنسبة إلى المبحث الأول، وأما أسباب ونتائج فالمناسب ذكره بعد المبحث الثاني. وبالتالي نرانا مضطرين أن نعيد وأن نكرر بعد هذا الانقطاع الطويل 11 شهر أن نذكر طرق القصر، لن نطيل فقط الفهرسة، لأن التنبيهات ناظرة إلى طرق القصر. طرق القصر أربعة، صفحة 155. الطريق الأول أن يكون القصر بالنفي والاستثناء، تقول ما شوقي إلا شاعر، مو كاتب مثلا، مو عالم، ما شوقي إلا شاعر، هذا الطريق الأول، نافي ما شوقي واستثناء إلا شاعر. الطريق الثاني أن يكون القصر بلفظ إنما، إنما المؤمنون إخوة، قصرت الأخوة على المؤمنين. والطريق الثالث أن يكون القصر بالعطف، والعطف يكون بثلاث أدوات، لا وبل ولكن، تقول الأرض متحركة لا ثابتة، فقصرت التحرك على الأرض. والطريق الرابع والأخير للقصر تقديم ما حقه التأخير، إياك نعبد، أصلها نعبد إياك، إياك مفعول به قدمناه على الفعل والفاعل، نعبد نحن الفاعل فعل والفاعل نعبد نحن إياك. فحينما قدمنا المفعول به إياك الذي حقه أن يتأخر عن الفعل والفاعل في هذه الحالة صار مقصور، يعني العبادة مقصورة عليك. واضح. هذه هي الطرق الأربعة للقاصر. الآن المصنف في هذه التنبيهات الأربعة أيضا ناظر إلى الطرق الأربعة، يقول هذه الطرق الأربعة إذا تأملنا فيها نلحظ أن ثلاثا منها نقتصر على جانب الإثبات فقط ولا نحتاج إلى التطرق إلى جانب النفي، وواحد من هذه الأربعة لا بد أن نصحل الحيثيتين على جانب إثبات وعلى جانب نفي. يقول من الطرق الأربعة للقاصر العطف، العطف يكون بلفظة لا وبل ولكن. في العطف لابد أن نذكر جانب الإثبات أولا ثم جانب النفي ثانيا. واضح. وأما الطرق الثلاثة الأخرى إنما تقديم ما حقه التأخير والنفي والإثبات فهي تقتصر على جانب الإثبات فقط. واضح. الآن نذكر لك أمثلة، نقرأ هذا المقدار ونذكر أمثلة. نقرأ تنبيهات. الأول، الأصل في العطف أن ينص فيه على المثبت له الحكم، يعني الشيء الذي ثبت له الحكم، والمنفي عن، يعني والشيء الذي نفي عنه الحكم، إلا إذا خيف التطويل. في هذه حالة الضرورة إذا هناك إطالة. خلنا نرجع إلى الأمثلة. هذا العطف وين موجود؟ قوله ثالثا من المبحث الأول، يكون القصد بالعطف بلا وبل ولكن. لاحظ المثال الأول، الأرض متحركة لا ثابتة، جانب الإثبات ثبوت التحرك للأرض، جانب النفي نفي الثبات عن الأرض. بعد، وكقول الشاعر عمر الفتى ذكره لا طول مدته. إذا لاحظ عمر الفتى ذكره، أثبتنا أن عمر الفتى هو الذكر لا طول مدته، هذا جانب النافي. نفينا أن يكون طول المدة يمثل عمر الفتى، وهكذا في الشطر الثاني، وموته خزيه لا يومه الداني، ثبتنا أن يكون الموت هو الخزي، ونفينا أن يكون اليوم الداني هو الموت. والمثال الآخر، ما نال في دنيا وإن بغية لكن أخو حزم، ما نال في دنيا هذا مقصور، أخو حزم هذا مقصور عليه. أولا عندنا جانب نافي ما نال، و جانب إثبات أنه أخو حزم يجد ويعمل. إذن في هذه الأدوات الثلاث لا وبل ولكن لابد من ذكر الجنبتين، جنبة الإثبات وجنبة النافي. طبعا مو لازم أول شيء الإثبات تالي النافي لأنه في لكن، لكن أولا يتقدم النافي ثم يأتي الإثبات، بخلاف لا وبل أولا يتقدم الإثبات ثم النفي. قال وفي الثلاثة الباقية ينص على المثبت فقط، المثبت فقط. الثلاثة الباقية مثل ماذا؟ القصر والأول واحد أن يكون القصر بالنفي والإثبات، ما شوقي إلا شاعر، واضحه ولا ثبتنا الشاعريه ما نفينا شعرنا شوقي ما شوقي الا شعر ما نفينا عن نشي فقط اثبتنا له صفات الشاعريه. الامر الثاني مثل انما المؤمنون اخوه انما يخشى الله من عباده العلماء ثبتنا الخشيه للعلماء ثبتنا الاخوه للمؤمنين ما نفينا شيء اخر. والاداه الثالثه تقديم ما حقه التاخير اياك نعبد ثبتنا العبوديه لله تبارك وتعالى اختصاص العبوديه بالله تبارك وتعالى ما نفينا شيء اخر. واضح هذا تمام الكلام في التنبيه الاول. التنبيه الثاني قلنا الاولى ان تذكر بعد طرق القصد كلها ناظرة الى طرق القصد. التنبيه الثاني نقول النفي بلا العاطفة لا يجتمع مع النفي والاستثناء. لماذا؟ لان من شروط النفي بلا ان لا يكون ما قبل لا منفيا بلا بغيرها. تقول الارض متحركة لا ثابتة لا ثابتة هنا نفينا الثبات عن الأرض. ما قبل لا الأرض متحركة مثبت فيشترط فيه أن يكون ثابتا لا أن يكون منفيا بغير لا. فإذا أنت قدمت ماذا النفي والاستثناء تقول هكذا ما محمد إلا ذكي لا غبي. المفروض تقول محمد ذكي لا غبي هكذا. إذا نفيت قلت ما محمد نفيت ما محمد ذكي ما محمد إلا ذكي لا غبي نفيت دخلت أداة النفي ما على لفظ محمد. فاختل ركن من أركان وشرط من شروط عمل لا النافية. لأن لا النافية هنا لكي يتحقق القصر فيها يشترط أن لا يتقدم على ما قبلها أداة نفي. يعني ما قبل لا النافية يشترط أن لا يكون منفيا بأداة غير لا. واضح إن شاء الله. يقول الثاني النفي بلا العاطفة لا يجتمع مع النفي والاستثناء الذي هو الطريقة الأولى من طرق القصد النفي والاستثناء ما محمد إلا رسول. فلا تقول ما محمد إلا ذكي لا غبي لأن شرط جواز النفي بلا أن لا يكون ما قبلها ما قبل لا منفيا بغيرها منفيا بغير لا. ماذا تقول مع إنما؟ هل تجتمع إنما المؤمنون إخوة مع لا؟ مثلا تقول إنما المؤمنون إخوة لا أعداء. نعم يجتمع. لماذا؟ لأن ما قبل لا مثبت وليس بمنفي. إنما المؤمنون إخوة ثبتنا الأخوة للمؤمنين. تقول لا أعداء فيمكن اجتماعهما. يقول ويجتمع النفي بلا العاطفة مع كل من إنما. وبعد والتقديم إياك نعبد لا نعبد غيرك ممكن الاجتماع. لماذا؟ لأن أيضا في تقديم ما حقه التأخير يوجد إثبات إياك نعبد لا نعبد غيرك. إياك نعبد ثبتنا العبودية لله تبارك وتعالى. إذن بما أن إنما وتقديم ما حقه التأخير يشتملان على جانب إثبات لا نافي فيجتمعان مع لا. فهذا أدوات ثلاث هم كلهم الطرق أربعة. الطريق الأول عدنا إنما هو الطريق الثاني تقديم ما حقه التأخير والطريق الثالث هو نفسه العطف بلا والطريق الرابع ما مع الاستثناء له النفي والاستثناء. فهذا أربع طرق. الآن احنا نريد ندرس طريقة من الطرق الأربع وهي لا، هل تجتمع مع باقي الطرق الثلاثة أو لا؟ نقول مع إنما والتقديم تجتمع لأن فيهما إثبات، لكن مع النفي والاستثناء لا تجتمع، لأنه يشترط أن يكون ما قبل لا أن لا يكون منفيا بغير لا من الأدوات. ملتفتين دولا؟ واضح. يقول ويجتمع النفي بلا مع كل من إنما والتقديم، فتقول إنما محمد ذكي لا غبي، هذا مثال إلى الأول مع إنما، الآن مثال مع التقديم. وبالذكاء يتقدم محمد لا بالغباوة، هذا مثال ثاني مو نفس المثال الأولين، هي أصلها ماذا؟ أصلها يتقدم محمد بالذكاء، يتقدم فعل، محمد فاعل، بالذكاء جار ومجرور، واضح ولا؟ هذا شبه الجملة الجار والمجرور بالذكاء متأخر، قدمنا شبه الجملة الجار والمجرور قدمناهم على الفعل والفاعل، أصلها يتقدم محمد بالذكاء، نحن قلنا بالذكاء يتقدم محمد، فصار ماذا؟ صار قصر هنا بالذكاء يتقدم محمد، هذا في تقديم ما حقه التأخير اجتمع أيضا مع ماذا؟ مع لا. واضح المثال. وبالذكاء يتقدم محمد لا بالغباوة. والأصل في العطف بلا أن يتقدم عليه مثبت ويتأخر منفي بعده. واضح بقى. محمد ذكي لا غبي، محمد رسول لا مشعوذ إلى آخره، فدائما ما بعد لا منفي وما قبل لا مثبت، وما بعد لا عادة يكون موضحا وأحيانا قد لا يوضح اختصارا، تقول مثلا علي يجيد السباحة لا غير، بعد لا تجي تقول لي ملاكمة مصارعة سباق إلى آخره، اختصرت لك الطريق، واضح ولا؟ أحيانا تقول علي يجيد السباحة للرماية، يجيد السباحة للملاكمة، فتذكر أمرا إضافيا نسبيا، وأحيانا تطلق تقول لا غير. والأصل في العطف بلا أن يتقدم عليه مثبت ويتأخر منفي بعده، وقد يترك إيضاحه اختصارا، إيضاح المنفي بعده، مثل علي يجيد السباحة لا غير، أي لا المصارعة ولا الملاكمة ولا غير ذلك من الصفات، غير المصارعة والملاكمة. التنبيه الثالث، نتكلم فيه عن الطريق الأول النفي والاستثناء، ما محمد إلا رسول، ما شوقي إلا شاعر، متى نستخدم هذه الصيغة وهذه الطريقة؟ يقولون الأصل في استعمال هذه الطريقة أن يأتي لأمر ينكره المخاطب أو يشك فيه المخاطب، وأحيانا المخاطب لا ينكر ولا يشك، وإنما ينزل منزلة المنكر ومنزلة المخاطب ومنزلة الشاك. إذن النفي والاستثناء متى يستخدمان؟ النفي والاستثناء يستخدم إذا كان المخاطب منكرا أو شاكا، هذا القسم الأول، أو منزلا منزلة المنكر أو المخاطب. الآن نأتي بمثالين لكون المخاطب منكر أو شاك، ونأتي أيضا بمثالين لكون المخاطب منزلا منزلة المنكر أو المخاطب. أحسنت، المنكر أو الشاك، ويؤتى بهذا القاصر النفي والاستثناء لتنبيه المنكر. وتنبيه المخاطر. فإذا هذا الشخص نزلنا منزلة المنكر أو المخاطب فيؤتى بمثل هذا الأمر للتنبيه. واضح إن شاء الله. الآن نأتي بمثالين نقرأ هذا المقدار حتى مثال واحد يكفي بعض. الثالث: الأصل في النفي والاستثناء أن يجيء لأمر ينكره المخاطب أو يشك فيه المخاطب أو لما هو منزل هذه المنزلة، منزلة المنكر أو الشاك. خب المنكر والمخاطب مثل هذا مثال واضح بعد ما ذكره، تراجعوا الطريق الأول. ما شوقي إلا شاعر، لمن ينكر أن شوقي ليس إلا شاعر؟ يقول لك لا، شوقي عالم وفقيه وكذا. تقول لا، ما شوقي إلا شاعر. واضح ولا؟ أو لما هو منزل هذه المنزلة. ومن الأخير يعني ما هو منزل منزلة المنكر أو الشاك، قوله تبارك وتعالى: وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. خاطب النبي صلى الله عليه وآله. خب النبي ينكر أو يشك، هو يعرف النبي صلى الله عليه وآله أنه لا يسمع من في القبور، ويعرف أيضا أنه نذير وبشير، لكن نزل هذه المنزلة فخطب بهذا الخطاب. واضح ولا؟ وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. يعني يا رسول الله، طبعا نزل لغاية يعني من باب تسلية النبي صلى الله عليه وآله، جد جهده في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، والحال أن القوم قد أعرضوا عنه. الله عز وجل يقول: يا هون عليك، أنت لن تسمع ما في القبور، أنت تنذر فقط، أنت عليك أن تنذرهم. واضح ولا؟ الرابع: الأصل في إنما أن تجيء لأمر من شأنه أن لا يجهله المخاطب ولا ينكره. هذا اللي احنا قلنا مثالين اشتبهنا. الأصل في إنما أن تجيء لأمر من شأنه هذا الأمر أن لا يجهله المخاطب ولا ينكر. إنما المؤمنون إخوة، هذا بعد ما تنكر بعد ولا يجهل بعد المخاطب. إنما يخشى الله من عباده العلماء، ما حد يجهل هذا الشيء أو ينكر أن العلماء هم أهل الخشية، وهذا حقيقة طبعا. وأحيانا لا ينزل المخاطب منزلة من لا يجهل، أو ينزل المخاطب منزلة من لا ينكر ويراد تنبيهه على ذلك. مثلا قالوا: إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم السفهاء. هؤلاء موجودة في بداية سورة البقرة، هم يعتقدون أنهم أهل الإصلاح. واضح هؤلاء. فالآية الكريمة جاءت على لسان حالهم. نقرأ هذا الرابع: الأصل في إنما أن تجيء لأمر من شأنه هذا الأمر ألا يجهله المخاطب ولا ينكره المخاطب، وإنما يراد تنبيهه فقط، تنبيه المخاطب. أو لما هو منزل هذه المنزلة، يعني المخاطب الذي نزل منزلة الجاهل أو منزلة المنكر. خب هذا أصلا هو لا هو من أهل الإصلاح، ولا هم يحزنون ولا هم يفرحون. هذا اليهودي وياي لولا، هذا اليهودي أو هؤلاء ليسوا من أهل الإصلاح. واضح ولا؟ وهم يخاطبون الآخرين يقولون نحن مصلحون، فهم نزلوا الآخرين منزلة المنكرين. شنو منزلة العالمين؟ لا الآخرين. هذا اليهودي شي يقول؟ هو يعني هذا الأسلوب وشو أو الأصل فيه أنه أن تتكلم العالم تريد أن تربيها. زين. زين. فهذا اليهود أو المشرك زين خاطب الآخرين يقول أنت عالم أن أنا مصلح. إن كتار أصل إنما أن تجيل لأمر من شأنه أن لا يجهله المخاطب. المخاطب من هم؟ المؤمنون. نعم. والمخاطب من هم؟ اليهود. نعم. فيكون إن اليهود ينزلون المؤمنين من ذات العالم بأن اليهود مصلحين، ولكن الحقيقة لأنهم ليسوا مصلحين. أحسنت أحسنت. جيد. الرابع، الأصل في إنما أن تجيء لأمر من شأنه أن لا يجهله المخاطب ولا ينكره، يعني المخاطب بعد عرفه عالم، وإنما يراد تنبيهه فقط، تنبيه المخاطب، أو لما هو منزل من هذه المنزلة، يعني منزلة غير الجاهل وغير المنكر. والحال أن غير اليهودي ينكر أن اليهودي مصلح، واضح ولا؟ وهو يعلم أن اليهودي ليس بمصلح، لكن اليهودي لما قال له إنما نحن مصلحون نزل المخاطب منزلة من لا يجهل، يقول له يا غير اليهودي أنا اليهودي أنت تعرف أن أنا مصلح، فينزل منزلة العالم غير الجاهل، نزل منزلة غير المنكر. واضح إن شاء الله. أو لما هو منزل هذه المنزلة، فمن الأول يعني أن يجيء لأمر لا يجهله المخاطب ولا ينكره، قوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون، وقوله تعالى إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، خاطب النبي، النبي بعد ما يجهل هذا الشيء ولا ينكره. إنما يستجيب الذين يسمعون، خب هذا بعد ما ننكره، اللي يسمع هو الذي ماذا؟ هو الذي يستجيب. هذا القسم الأول. ومن الثاني يعني ممن نزل منزلة من لا يجهل ولا ينكر، قوله تعالى حكاية عن اليهود، هذا المثال الأول، إنما نحن مصلحون، فهم قد ادعوا أن إصلاحهم أمر جلي وواضح لا شك فيه، إحنا مصلحين، فشلون أنت تجهل؟ ننبهها وضعوا لا، أنت بعد ما مو منكر لهذا لا. هذا المثال الأول. والمثال الثاني، وقال الشاعر أنا الزائد الحام الذمار، وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي، شاهدنا إنما يدافع عن أحسابهم أنا، ادعيت يا مولانا أنت ما تجهل هذا الشيء، أنا اللي أدافع عن أحسابهم، أنت لا تجهل ولا تنكر، أنا أنزلك هذا المنزل. يمكن أنت وش تعتقد؟ يقول هذا كل حاجة فاضي، لم تدافع ولا ولا ولا، انت رجال تخاف من ظله، وكنت تعتقد هكذا واضح، لكن انا نزلت منزلة العارف. زين، اسباب ونتائج. هذا الكلام اغلبه واضح، نقرأ معه. خلاصة هذا الكلام، الغاية من القصر ماذا؟ تمكين الكلام في ذهن المخاطب، تمكين الفكرة واستحكام الفكرة في ذهن المخاطب، هذا غرض من أغراض، أهم غرض من أغراض القصر، وأحيانا من أغراض القصر المبالغة، واضح ولا؟ وأحيانا من أغراض القصر التعريض. إذن في هذه الأسباب والنتائج سنتكلم عن الغاية من القاصر. كم غاية نذكر؟ ثلاث. الغاية الأولى تمكين الكلام، الغاية الثانية المبالغة، الغاية الثالثة التعريض. واضح؟ نذكر لها مثلا نقراها واضحة يعني. أسباب ونتائج. الغاية من القاصر تمكين الكلام وتقرير الكلام في الذهن، يعني استحكامه وثباته، كقول الشاعر: وما المرء إلا كالهلال وضوءه يوافي تمام الشهر ثم يغيب. يعني أريد أن تكون هذه الفكرة مستحكمة. لاحظ الهلال أحيانا ضوءه يذهب وأحيانا يكتمل بحيث يصير باذر، كذلك الدهر نوائب هكذا بين مد وجنس. واضح ولا؟ شاهدنا: وما المرء إلا كالهلال وضوءه. زين. مثال ثاني ونحو: وما لامرئ طول الخلود إنما، لعل هنا واو موجودة، وإنما يخلده طول الثناء فيخلد. هنا الشاهد: وما لامرئ طول الخلود وإنما يخلده طول الثناء فيخلد، إشارة إلى هذا المعنى، أن الخلود لا يكون من نصيب أحد إلا إذا طال الثناء عليه. هذا الغرض الأول، واضح إن شاء الله. يعني اللي يخلد الإنسان سيرة حسنة بحيث الناس تثنى عليه. الغرض الثاني: وقد يراد بالقصر المبالغة في المعنى، كقول الشاعر. لاحظها، الشاعر يبالغ ويقول إنه الإنسان هذا كله في شيئين صغيرين قيمة فيهم، وهم اللسان والعقل، والباقي كله قطبها. البدن هذا كامل ما فيه فائدة. قيمة كل الإنسان في شيئين صغيرين وهما اللسان والعقل. اللسان لأنه يفصح عن العقل، والعقل لأنه يفكر. يقول: وما المرء إلا الأصغران، ما هما؟ لسانه ومعقوله، الشيء الذي يتعقله، والجسم خلق مصوره. جسم شيء، صورة، خلق صورة. واضح ولا؟ أهم شيء فيه اللسان والعقل. هذا مبالغة، يريد أن يبالغ في قيمة اللسان وقيمة العقل. وكقوله: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتاة إلا عليه. يعني ما يوجد سيف غير ذو الفقار. سيوف ما شاء الله ذو الفقار. بعد سيف الإمام عليه السلام الله عليه سمي ذو الفقار. لماذا؟ لأن له فقرتان، يعني ما إليه سن واحد، سنين. ولا فتى إلا علي. فتى يعني صبي، يعني لم يبلغ الحلم. ما شاء الله لم يبلغ الحلم. ما موجود إلا علي بن أبي طالب. لكن مبالغة طبعا. هذا في المعركة، ها في المعركة، معركة أحد، جبريل نادى في السماء: لا سيف. لما ارتد القوم هربوا، وما بقى إلا أمير المؤمنين يلوذ عن رسول الله صلى الله عليه وآله ويحامي عن رسول الله، حتى آخر شيء صعدية فوق الجبل لما المشركين هجموا عليهم. جبريل نادى في السماء: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. هذا مو سامع هذه، جو قالوا لا، هذا كلام جبريل. ولاحظ هنا الحقد المذهبي يقول لك هذا ذو الفقار سيف الإمام علي والعاص بن منبه. وين الإمام علي؟ وين العاص بن منبه؟ واضح ولا؟ على كل. وذو الفقار لقب سيف الإمام علي كرم الله وجهه سلام الله عليه. طبعا ليش يقولون كرم الله وجهه؟ لأنه لم يسجد للصنم بخلاف الآخرين، معروف تاريخهم في الجاهلية سجدوا للأصنام. وسيف العاص بن منبه هذا مو معلوم، هذا يحتاج النقب عنه في التاريخ، معروف سيف أمير المؤمنين. حتى لو العاص، لو سلمنا أن العاص إلى سيف له فقرتان، مو مشهور ومعروف اللقب المعروف لأمير المؤمنين سلام الله عليه. أنا بعد جاء سوي لي سيف له فقرتين، يقولون لي سيف ذو الفقرتين؟ لا، ذو الفقار سيف أمير المؤمنين، ينصرف إلى المعروف والمشهور. والقصر قد ينحو فيه الأديب مناحي شتى، كان يتجه إلى القصر الإضافي يعني بالإضافة إلى شيء معين رغبة في المبالغة، كقوله وما الدنيا سوى حلم لذيذ تنبهه تباشير الصباح. واضح ولا؟ هنا عدل، قال وما الدنيا سوى حلم لذيذ في مقابل تباشير الصباح، ما قال حلم لذيذ وسكت، في مقابل تباشير الصباح بالإضافة إلى تباشير الصباح. وقد يكون من مرام القصر التعريض، هذا الغرض الثالث، كقوله تعالى إنما يتذكر أولو الألباب. الألباب جمع لب وهو العقل، أولو الألباب يعني ذو العقول، ذو العقول يعني اللي ما يتذكرون ما عندهم عقل بعد. تعريض، إذ ليس الغرض من الآية الكريمة أن يعلم السامعون ظاهر معناها أن الذي يتذكر هو من له عقل، هذا واضح أن الليلة عقل هو اللي يتذكر، لا، الغرض تعريض، اللي ما يتذكر ولا يتفكر عقل ما عنده، ولكنها تعريض بمشركين الذين في حكم من لا عقل له. لماذا؟ لأنهم لا يتذكرون. هذا تمام الكلام في أسباب ونتائج بعد ذكر المبحث الثاني. المبحث الثالث في تقسيم القصر باعتبار طرفين يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.